تبارك وتعالى صراط الله ويحسبون أنهم مهتدون. يحسب هذا الضال الذي ذهب إلى طرق الشيطان وسار مع الشيطان أنه مهتدي وأن هذا هو طريق يعني السعادة وطريق النجاة وهالحال أنه طريق الغواية وطريق الدار. حتى إذا جاءنا يظل يعني في عماه، يعني أنه سيظل في عماه عن ربه وعن إلهه وملائه وعن الحق وعن يوم القيامة وعن هذا، وهو ذهب إلى النار بقدميه. حتى إذا جاءنا يوم القيامة قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، قال أي لقرينه يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يا ليت كان بيني وبينك من بعد ما مشرق الشمس ومغربها في هذه الأرض، فبئس القرين، يعني ما أسوأك من قرين. أسوأ قرين ممكن أن يقارن قرينه أنت، لأنك أضللتني وأخذتني معك إلى النار، فبئس القرين. ولكن ماذا يفيده يعني التبرؤ من قرينه في هذا؟ قال جل وعلا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذ ظلمتم، هذه جملة معترضة، يعني ولن ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون، لأنكم ظلمتم فأصبحتم في العذاب. لن ينفعكم أن تكون أنت وقرينك في النار، لأنك مهما غلا قلبك عليه وتغيظت منه ما يفيدك، أنت بالنار وهو بالنار، أنتما في النار معا، والكل فيها. ولذلك لما يتغيظ يعني أهل النار على الشيطان وأنه هو الذي أغواهم يقوم ويقول لهم شوف. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيوكته قلوا أنا لا لن أنقذكم ولن تنقذوني وكلنا في النار. وكذلك يقول يعني رؤساء الضلال لمن اتبعوهم يقول لهم يوم القيامة إنا كلهم فيها. فهم الأتباع يقولون لأتباعهم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين اتبعوا إنا كلهم فيها إن الله قد حكم بين العباد. فالذين استكبروا هؤلاء الذين أضلوا غيرهم من هؤلاء الأتباع يقولون إنا كلهم فيها إن الله قد حكم بين العباد. وكذلك من تغيظ هؤلاء وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وش يفيدك؟ ما عاد يفيدك. فتغيظهم وتحرقهم على من أضلوهم ويريدون أن يجعلوهم تحت أقدامهم يقول نجعلهما تحت أقدامنا هؤلاء الذين أضلونا ليكونا من الأسفلين. الله تبارك وتعالى هنا يقول لهم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمت وينفعكم اليوم يعني بسبب ظلمكم أنت ظالم وهو ظالم كلكما كان ظالم. فهذا مجرم يعني الذي الشيطان هذا الذي أغوى والثاني مجرم مثله لأنه اتبعه وسار خلفه. خير عند ربك ثوابا وخير أمل كما قال جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل خير من المال والبنين. الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الباقيات الصالحات هذه تسبيح هذا النبي يقول لأن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أقولها 100 مرة خير عندي مما طلعت عليه الشمس. بس أقول هذه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في 10 دقائق يعني هذه تكفي 10 دقائق لأن يقول العبد المؤمن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خير مما طلعت عليه الشمس. هذا الذي يقدر وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وهو الذي يعلم يعني الموازين ويعلم مقدار ما يكون يعني ماذا يكون وزن ما يكون عند الإنسان كل ما طلعت عليه الشمس في هذه الأرض وأن يكون له ثواب عند الله تبارك وتعالى بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 10 دقائق عمل في الذكر 10 دقائق خير من الدنيا وما فيها. سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له يا أبا موسى يعني ماذا تذكر؟ فقال والله يا رسول الله أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله يقولها العبد المؤمن كلمة ما تستغرق شيء وهي كنز من كنوز الجنة من كنوز الجنة وليست من كنوز هذه الأرض. وين كنز الجنة؟ كنز الجنة يعني رسول يقول فقط نصيفها على رأسها نصيف الحورية على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فهذا قول الله تبارك وتعالى هنا ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة ربك بالإيمان والعمل الصالح خير من كل هذه الدنيا التي يجمعونها والتي هي عندهم جعلوها هي يعني سبب التفاضل. فسبب التفاضل عندهم فلان عظيم وفلان كذا وفلان كذا بما عنده بما حازه من هذا المال. ولم يدري هؤلاء الأغبياء أن سبب التفاضل الحقيقي إنما هو برحمة الله تبارك وتعالى إنما هو بالإيمان والعمل الصالح. فهذا هو الذي يجب أن ينظروا فيه إلى الفضل. فالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه من حيث البناء من حيث بنائه ومن حيث شخصه لا شك أنه أكمل من هؤلاء، بناء خلقي وبناء خلقي صلوات الله وسلم. فخلقه في أتم يعني في أتم الأخلاق، وأكبر الله تبارك وتعالى له خلقه وخلقه صلوات الله وسلامه عليه. ومن حيث المكانة هو في من أشرف الناس. نعم لم يحوز مالا كثيرا كغيره من أهل الأموال، لكن ليس بالمال، ليس بالمال، وهذه يتفاضل الناس، وإنما يتفاضل الناس بهذا الخلق. والنبي كان أمتن الناس خلقا وأعلاهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الله تبارك وتعالى أعطاه أعظم عطية من عنده لعبد من عباده، وهو أنه جعله خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه. لا أكمل من ذلك ولا أجل من ذلك ولا أعظم من ذلك من عطاء الله تبارك وتعالى لعبد من عباده، وكان فضل الله عليك عظيم. فضل الله على نبيه أعظم الفضل بأن اختاره الله تبارك وتعالى ليكون هذا السراج المنير للعالم كله، الذي يضيء العالم كله صلوات الله وسلامه عليه. ورحمة ربك خير مما يجمعون، هذا كذلك فيها تسلية للنبي صلوات الله وسلامه عليه، أن رحمة الله التي أعطاها الله تبارك وتعالى له بالرسالة خير من كل هذا الذي يجمعونه. فهم احتقروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ليش أنت علي ما تستاهل، كانوا يقولون لست أهلا لأن ينزل الله تبارك وتعالى عليك الرسالة، وإنما كان ينبغي أن تكون هذه الرسالة وهذا القرآن نازل على رجل من أهل الثراء فينا ومن أهل الوجاهة فينا حتى يعني يمكن لنا أن نتبعه، أما أنت فكان قد كانوا يقولون هذا اللي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، هذا الذي بعث الله رسوله، من قول هؤلاء المجرمين احتقارا للنبي صلى الله عليه وسلم. والله هنا سبحانه وتعالى يبين له فضله عليه جل وعلا، فيقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلى، هو الذي أعطى هذا وهو الذي أديت، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ورحمة ربك أيها النبي التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها وهي رسالته وليكون رسول العالمين خير مما يجمعون. ثم قال جل وعلا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرف. وأن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، لولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر، يكفر كلهم، يعني لولا هذا أن يكون الناس أمة واحدة جميعا في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، يعني لكل من يكفر بالرحمن جعل الله ما هو لبيوتهم سقفا من فضة، يجعل الله لبيوتهم يعني كل واحد له بيت يجعله سقف كامل، سقفه الكامل من الفضة. وانظر قيمة هذا. ومعارج، المعارج كهذه الدرج الذي يصعد عليه، وجاءنا في هذه العصور المعارج الكهربائية المصاعد التي يصعد عليها، عليها على هذه المعارج يظهرون، وكذلك المعارج التي عليها يظهرون تكون من هذه الفضة. انظر عاد درج مبني من الفضة. ولبيوتهم أبواب، مو باب واحد بل أبواب متعددة، وهذا لعظمة البيت واتساعه. وسرر عليها يتكئون، سرر كذلك يتكئون عليها في هذه يعني القصور والبيوت. وزخرف ذهب، ذهب يذهب به هذه الأثاث وهذا البناء. قال جل انظر هذه البيوت التي قد سقفت بالفضة وأصبحت فيها المعارج على هذا النحو ولها أبواب كثيرة وهذا الاتساعها وفيها يعني مذهبة في جوانبها. قال جل وعلا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، يعني لولا أن يكون الناس كلهم كفار لجعلنا لكل شخص يكفر بالله هذا نعطيه هذه يعني العطية في الدنيا. لكن إذا أعطى الله تبارك وتعالى كل كافر هذا، أين يبقى مؤمن؟ كل الناس تروح للكفر، كل الناس عند ذلك تنطلق إلى الكفر وتبطر بهذه النعمة، وترى أنهم مع الكفر قد نالوا ما نالوا من هذه الدنيا على هذا النحو، فلا يبقى مؤمن في الأرض. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، سررا جمع سرير، عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ثم قال جل وعلا: والآخرة عند ربك للمتقين. أما الآخرة، والآخرة وفيها جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه عند ربك، ويكفي أن يعلم بأنها عند ربك، وكونها عند الله تبارك وتعالى قريبة منه جل وعلا، ثم هي عنده رب ربك سبحانه وتعالى، إذن مضمونة، فهذا تكون في القرب وهي في الضمان، لأنها عند الله تبارك وتعالى، وما عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع. وكذلك هبة وعطية من الله، وكون الله تبارك وتعالى هو الرب، فإذا العطية يعني تتناسب مع المعطي، والله سبحانه وتعالى هو معطي هذا عند ربك للمتقين، لكن هذا كله للمتقين خائفين من الله تبارك وتعالى، الذين تقوا ربهم سبحانه وتعالى، وهو أهل التقوى جل وعلا، بأن جعلوا لهم حماية من غضبه وعذابه سبحانه وتعالى. ولا يكون العبد متقيا إلا إذا عبد الله تبارك وتعالى على نور من الله، يخاف أو يرجو ثواب الله تبارك وتعالى، وانتهى عما نهى الله تبارك وتعالى عنه على نور من الله وهو يخاف عقوبة الله تبارك وتعالى، فهم أهل الرجاء الله وأهل الخوف منه سبحانه وتعالى، ورجاؤهم وخوفهم دفعهم كله إلى أن يحموا أنفسهم من غضبه وعقوبته سبحانه وتعالى، وأن يطيعوه فيما أمر به سبحانه وتعالى، وأن ينتظروا ويخشوا قيامهم بين يديه يوم القيامة جل وعلا. والآخرة عند ربك للمتقين. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن سنته جل وعلا في معاملة من يضل ويترك سبيله، قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب. ومن يعش عن ذكر الرحمن، العشاء أخف من العمى، والأعشى الذي قد يرى الأشياء نهارا في الضوء الساطع ديت، ولكنه يعني لا يرى الأشياء ليلا، فإنه في الليل وقلة الضوء يعمى بصره، فهو عمى وقت عمى الظلمة، هذا مو يعمى، هذا أقل من العمى. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني لا يذكر ربه تبارك وتعالى، لا يذكره ليس الذكر المستحب، وإنما لا يذكره، لا يذكر قيامه بين يديه سبحانه وتعالى، لا يذكر عظمة ربه سبحانه وتعالى، لا يذكر الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن الله خلقه هنا وأقامه في هذه الأرض ليبتليه، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من يعش عن كل ذلك ويتحول عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، فلا يعبد الله تبارك وتعالى ولا يقيم يعني وزنا للآخرة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، نقيض نهيئ له شيطان، شيطان من شياطين الجن، فهو له قرين، فهو له قرين يعني خلاص مقترن به، مقترن به يعني أنه ملازم له، مقارن له، كما يقارن القرن القرن، سمي هذا القرنين لأن هذا يعني ملازم ومعها، فهو له قرين أي مصاحب ملازم. وإنهم يعني هؤلاء الشياطين الجن لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يصدونهم عن السبيل، السبيل الحقيقي سبيل الله تبارك وتعالى، ويحسبون أنهم مهتدون. يحسب هذا الضال الذي سلط الله تبارك وتعالى عليه هذا الشيطان وجعل الشيطان هذا من أوليائه يظن أنه مهتدي والحال أنه ضال. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. لا يعرف ضلال سعيه إلا لما يجي يوم القيامة، عندما يأتي يوم القيامة وعندما تخوض روحه عند ذلك فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد، يعرف الحق عند ذلك. سنعود إلى هذه الآيات إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.